بسم الله الرحمن الرحيم. الإعراب التقديري للفعل يا أخوان، قبل أن نبدأ لما نقول إعراب تقديري، قلت المرة دي في ناس لسه بخربطوا بين التقديري والمحلي، صح؟ التقديري برضو اسم على مسمى، اسمه تقديري، شيء يقدر. وين يقدر هذا؟ على آخر الكلمة طبعا. لماذا يقدر؟ أحيانا للاستثقال، يكون ثقيل مش حلو يعني، وأحيانا للتعذر ما بتستطيع. يعني لو أخذنا الفعل هنا اللي هي المعتل مثلا بالألف، زي إيه؟ يسعى، الألف ها مش يسعيد ولا ياء مكتوب زي الياء، الألف مقصورة يسعى. طيب بدنا نرفض عين الفتحة، نرفض الفتحة، أن يسعى ما فيش، تقدرش ترفضها. إذا متعذر ولا ثقيل؟ متعذر، مبتدأ مستحيل ها، يسعى. طيب أن يسعى فتحة ما فيش. طيب فلان يسعى في الخير، هذا فعل مرفوع غير مسبوق لا بناصب ولا بجزم، انفضي الضمة. فلان يسعى مستحيل تقول يسعى وتجيب الضمة، مستحيل. إذن الفعل المعتل بالألف يقدر عليه ماذا؟ هذا ما تحفظوش أنت لحالك. لما يجيك مثلا سؤال في الإعراب التقديري أنت هو لحالك سعى يسعى، طيب أن يسعى تجيش، إذن فتحة تقدر عليه. اثنين الضمة تقدر عليه برضو، يسعى فلان في الخير، يسعى مش ممكن تحط لي على الإيه على الألف ضمة، صح؟ يسعى مش ممكن، زي يعملوا يكتبوا مش ممكن، ترفضه بالطريقة هذه. إذن ماذا يقدر عليه؟ اثنان الفتحة والضمة للتعذر. ما مع التعذر؟ إنه مستحيل ما نقدرش. في أحيانا الفعل بيكون إيه؟ يكون معتل الآخر بالواو أو الياء، زي يدعو ويقضي. لو قلنا يدعو تيجي بتجيش، يدعو بتيجي الفتحة، هاي قلتها يدعو وانت سمعتها مني يدعو، صح؟ لكن لما أقول إيه يدعو بقدر أقول الضمة الآن يدعو، ما بتقدرش. إذا الضمة إيش هنا مقدرة عليه، الضمة مقدرة عليه، الفتحة غير مقدرة. ولازم تقول أصلا أنت وأمرته أن يدعو الناس، ما تقولش أمرته أن يدعو الناس، غلط. أمرته أن يدعو الناس، أن يدعو، فلا تقدر فتح، لا تقدر، أنا واضحة جدا، صحيح؟ طيب يقضي، أمره أن يقضي بين الناس، هاي يقضي، جاءت الفتحة، لكن يقضي بدنا ضمة، يقضي فيش الضمة يستحيل تأتي عليا. إذا ماذا يقدر على الفعل المعتل بالواو والياء؟ الضمة فقط. طبعا ما فيش في الفعل كسرة، صح؟ لهذا ولا هذا، ما تقولوش كسرة، كسرة بالأسماء. الجر مختص إيه؟ بالأسماء، والجزم مختص بالأفعال، احفظوها قاعدة. ما فيش جزم في الأسماء وما فيش جر في الأفعال، فالجر خاص بمين؟ بالأسماء، والجزم خاص بمين؟ بالأفعال. إذا نفهمنا التنبيه الثاني السريع، الفرق بين الإعراب التقديري والإعراب المحلي. الإعراب التقديري يا إخواني يكون على آخر الكلمة، على آخر حرف فيها. الإعراب المحلي يتناول الكلمة كلها. اسمع عشان يقول إيه في محل كذا، يعني هي كلمة مبنية على الفتح مثلا، في محل رافع، سبحان الله، ايش في المحل اخرها؟ لا، كل على بعض هيك. اذا لو واحد قال لك ايش الفرق بين التقدير والمحلي، قول له الاعراب التقديري هو هذا كما عرفنا اليوم. الاعراب المحلي يكون في المبنيات، كل شيء مبني مش ممكن يكون اعرابه الا ايش؟ الا محلا، لانه مبني، هو هيك دائما ياتي مبني على الكسر باستمرار، سواء فاعل مفعول مجرور بضل مبني على الكسر، وحنضل نكسره هنا. بس بنقول ايش عاد هو؟ بنقول هذا اسم مبني على ايه مثلا؟ على الجر، في محل رفع، في محل نصب، في محل كذا، فهمتوا كيف؟ وهالمحل هذا ايش؟ الكلمه كلها مش اخرها. هذا الفرق بين المحل والتقديري، تقديري اخر الكلمه فقط، المحل لا كل الكلمه. وهذا بيكون في المبنيات، الاعراب المحلي يكون فقط في المبني، عشان ما تجنيش انت ايه في الاعراب تقول ايش هذا الكلمه هذه في محل رفع، ما ينفعش. هذا فعل ايه؟ معرب، تصور، وتقدر على الحرف، ما تقولش في محل، المحل بس في المبنيات، اي شيء مبني بتعرفوا انه في محل كذا، احفظوا القاعده هذه مهمه جدا هذه. اثنين الاسم، اذا خلصنا نحن مباحث الفعل الحمد لله، في ثلاث دروس خلصنا مباحث ايش؟ الفعل. اليوم دخلنا في مباحث ايه؟ الاسم، هيك انا قسمت لنا، خلصنا الفعل كله مع بعضه طريقه معينه كسر شفتها. والان في ايه الاسم؟ الاسم ينقسم الى جامد ومشتق ايها الاخوه. طبعا هذه مباحث صرفيه، انتبهوا، احيانا انا اضطر اني اذكر بعض الصرفيه، هذا صرفي، هذا مش نحو، هذا صرف، جامد مشتق مش عارف، هذا كله صرف، هذا بس نحتاجه، صرف قليل، انا ذكرت صرف قليل جدا جدا في الدروس هذه، بس نحتاجه لانه ايه له علاقه بالنحو، بيقول لك شرطه ان يكون كان مشتقا، انت مش فاهم مشتق، فلازم نفهم الشرط هذه. فانا اختصرت على متى تمس الحاجه ايه اليه وتحق. طيب جامد ومشتق، الجامد زي ما شفنا ايه في الفعل، كمان فعل جامد، فعل ايه مشتق. الجامد من الاسماء هو ما لم يشتق من فعل، العكس والصحيح، الفعل يشتق منه. يعني كلمة علم مشتق ولا جامد؟ جامد. لأنه مصدر علم علما، والمصادر هي أصول المشتقات، يعني مشتق الأفعال كلها، مشتق الفعل واسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة ومبالغة اسم الفاعل، كل المشتقات التسعة والعشرة مشتقة من إيش؟ من مصدر. فهذا مصدر اسمه علم، ضرب، فهم، إلى آخره إلى آخره، هذا اسمه إيه؟ اسمه مصدر. فهذا جامد غير مشتق، كل مصدر جامد تشتق منه الأفعال، الأفعال وأشياء أخرى طبعا. فهمتوا كيف أنتوا الفرق يعني؟ فما تقوليش هو علم من علم، لا، علم من علم، علم مأخوذة من علم، مش علم مأخوذ من علم. أو علم من إيش يعني؟ هتقول لي جامد، لا مشتق، هذا فعل عاد ومنه اسم الفاعل، خربطت الدنيا هنا، لا هذا مشتق هو. فالجامد هو ما لم يؤخذ، ما لم يستمد، يعني ما معنى مشتق مستمد؟ ما لم يستمد او يشتق من ماذا؟ من فعل غيره. زي هذا انا كتبت رجل وعلم، ومن عنده رجل، لان هذا اسم وعلم مصدر، صح ولا لا؟ رجل مش مصدر، هذا اسم وعلم مصدر، وهذا جامد وهذا جامد، واضح؟ هذا اول معنى كلمه ايه الجامد. عكس المشتق، المشتق ما هو؟ الذي اشتق من غيره، اخذ من غيره، مثل عالم ومعلوم. كلمه عالم ومعلوم وتعليم وعلامه وعليم، وكل هذه الشغلات ماخوذه من ايش؟ من علم. كل هذه مشتقات، كما قلت لكم المشتقات كثيره جدا، بعضهم جعلها سبعه، بعضهم قال تسعه، بعضهم قال عشره. من اشهرها اسم الفاعل، يعني عالم، اسم المفعول معلوم، مبالغة اسم الفاعل علامة أو عليم مشتق، اسم الزمان مطلع، سلام يا حتى مطلع الفجر، اسم زمان مطلع وقت طلوع مطلع، هذا مشتق طبعا. بعدين اسم المكان مغرب، بلغ مغرب الشمس، يعني مكان غروب مش وقت غروب، لأنه في عندك أنت في اسم الزمان والمكان عندك مفعل ومفعل، هذا موضوع ثاني صرفي، مفعل ومفعل اثنين، بكون اسم زمان واسم واسم مكان، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة، ذكرت اليوم في الخطبة اسم آلة، إيش هي؟ منصحة، ومنصح اللي هي الإبرة، صح؟ مبراء، المبراء اسم اسم آلة، منشار أو مئشار اسم آلة، المهم اسم الآلة إيش؟ من المشتقات. الصفة المشبهة باسم الفاعل، موضوع طويل هذا، من المشتقات. كلها بسموها مشتقات، مش شرط تعرفوا، بس إذا أنت جالس في كتب النحو المطولة المشتقات بتفهم ما معنى الآن مشتقات. كلها مأخوذة من الجوامد، وهالجوامد هذه بتكون مصادر يا بتكون أسماء. فهمنا إيش المشتق؟ هذا المشتق، هذا صرف فقط. بعدين قال لك الاسم الجامد نفسه نوعان. طبعا كل اسم جامد بتكون أحد شيئين، إما اسم ذات، يعني اسم لكيان، كيان حقيقي، كيان ملموس محسوس مبصر بنشوف احنا يعني لما نقول مثلا لما نقول انسان او اسد او رجل حتى، هذا اسم ذات، شيء بنشوفه امامنا، يعني فعلا هذا رجل، هذا اسد، هذا كذا، هذا اسم ذات. لكن لما نقول فهم، ضرب، قتل، هذا اسم ذات ولا اسم معنى؟ اسم معنى. فهم، ضرب، قتل، درس، درس درسا، هذا اسمه اسم اسم معنى، اسم معنى. ومن هذين كما قلنا قبيل قليل بتكون سائر المشتقات، لأن يعني المشتق من الجامد وليس العكس. نحن يعني بنأخذ المشتق من من الجامد الذي لا يشتق من شيء ويشتق منه، هو لا يشتق من شيء لكن يشتق منه، هذا هو الجامد. خلصنا اسم المرة واسم الهيئة، سمعنا في كثير، وهذا سهل جدا ولطيف على فكرة، وطبعا يا ما أكثر ما يغلط فيه المتحدثون، تسمع أنه يتكلم ومش هو يعمل عكس مسكين، مع أنه سهل جدا جدا، وبسموه مصدر المرة ومصدر الهيئة، وبسموه مصدر العدد ومصدر النوع، لأن بعض الكتب بتعقد بقولك مصدر النوع أول مرة، مصدر النوع هو اسم الهيئة أو مصدر الهيئة، له ثلاثة أسماء. بعدين اسم المرة اسمه مصدر المرة أو مصدر العدد، وأكل أكلة، أنت حين بتسمع كلمة أكل أكلة إيش تفهم منها؟ من أكلة إنه أكلة واحدة، يعني أو أكل أكلتين، بتقوله أكل أكلة أو أكلتين، أنت بتسأل عن هيئة كيف أكل هو ملموم، ولا بتسأل عن المرة، عن المرة كم مرة أكل، أكل أكلة صح، لكن أكل أكلة أنت تقول أكل أكلة إيش بتفهم منها؟ يعني أكلة اللي هي بطريقة عوزي بلا شو تبغي يا فظيع، تقول أكل أكلة واحدة لكنها أكلة الشرب، لكنها أكلة الشرب، زي شيء المنهوم قاعد بقول ما في شو نسميه في ولا عندنا هاي بسموها ايش؟ اسم الهيئة. اذا في عندك ايش من الفعل الثلاثي من اكل ضرب قتل ذبح شرب غرف الا من اخترف غرفة. غرفة بيده. لو واحد قالك شو هذه من ناحية صرفية غرفة ايش حتقول لي؟ اسم مرة هذه غرفة. لو يقول ايه يعني ايه غرفة اسم هيئة غرفة اللي هي غرفة وهذا في غرفة غرفة يعني ما نفس الشيء بس تقول ايش غرفة يعني تصفها انت بطريقة معينة. طيب جلسة جلسة اسم مرة ولا اسم هيئة؟ اذا فعلة من الثلاثي فعلة هي اسم المرة. جلسة جلسة غرفة قتلة ذبحة غرفة الى اخره. لكن لما تقول ايش جلسة جلسة جلسة جلسة كثير للأسف الشديد يقولك ايش ونحن نرجو ان شاء الله في هذه الجلسة يا اخي ليش وما يقصد مسكين ايش الهيئة يقصد هالجلسة هذه يعني فهالساعة هذه فهالمجلس هذا وتخليها اسم هيئة ليش بنزعج امشي هذا هذه جلسة. اذا اردت الهيئة بتقول عاد مثلا نفترض انه ايه انه في زحم زحام شديد جدا جدا وقعدنا فوق بعضنا نقول والله هذه الجلسة نسأل الله يثيبنا هي عليها تقصد هي الهيئة فالوضع هذا تبادلنا احنا يعني هذه الجلسة. النبي ايش قال اذا قتلتم فاحسنوا القتلة ما قالش القتلة ليش النبي بده مرة ولا بده هيئة لو بده هيئة لو بده مرة كلام فارغ يعني انه ايه اقتلوا قتلة واحد نقتل ايش قتلة واحد مستحيل ايش المقصود هنا لا وانما قصده ايه اذا قتلتم ايه فاحسنوا القتلة كيف تقتل عدوك لازم يعني تحسن ذلك اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة هيك الحديث ما قالش احسنوا الذبحة الذبحة مرة واحدة يعني اذا ذبحت مرة واحدة مش مفهوم لا الذبحة طريقة الذبح هيئة ايه فهمنا كيف نعم. هذا من الثلاثي من الرباعي انطلق استخرج الى اخره مش على وزن فعل وانما على ايه بزيادة تاء في اخره يعني استخرج استخراجة بتزيد لها تاء في الاخير انطلق انطلاقة قتن وما فيش منها هيئة الهيئة من وين بجيبها من الثلاثي ما تجيبليش من الرباعي والخماسي ايش اسم هيئة بس من الثلاثي باختصار اذا فهمنا ايش الفرق بين اكله واكله وبين جلسه وجلسه وبين قعده وقعده وبين ضربه وضربه وبين قتله وقتله وذبحه وذبحه هذا اسم مرات كلها وهذا اسم ايش فهم هي واضح تفضل لا فرق كبير جدا المفعول المطلق هذاك تصور اول شيء دائما لابد ان يكون منصوبا هذا لا مش شرط هذا حسب موقعها تقول هذه اكله عجيبه جلسة مباركة أول شيء دائما لابد أن يكون منصوبا فيش مفعول مطلق مرفوع صح ولا لا وبتقول أكلة وبعدين مفعول مطلق يأتي من الكل عام من الثلاثي من الرباعي من أي شيء بدك إياه صح ولا لا ما فيش مشكلة هنا لا هنا عندك في فعلة وفي فعلة من الثلاثي من الرباعي نفسه بزيادة تاء في آخره ما فيش منه هيئة اختلف كامل وبعدين أنت بتفهمها من السياق إيش المقصود يعني لما نقول مثلا إيش ضرب ضربا ضربا هذا مفعول مطلق ضربا لكن ضرب ضربة هذا اسم مرة صح ولا ضربة اسم هيئة فيها تاء وزنها فعلة أو فعلة صح ولا مفعول مطلق مش شرط أن يكون فعلة أبدا يقول ضرب ضربا قتل قتلا درس درسا فهمت كيف علي ما لهاش علاقة بالمرة هذا المفعول المطلق اللي اسمه المنصوب على المصدرية مفعول مطلق بسموه المنصوب على إيه على المصدرية لأنه إيش بتأكد الفعل بمصدره كيف بتأكد الفعل وكلم الله موسى تكليما طب كلم موسى كلاما او تكليما حيجي بعد شوي مثال كويس اذا فهمنا هذا وهذا ناتي الى المصدر ايه الصناعي ايها الاخوه المصدر ايه الصناعي بتجيب اللفظ نفسه انت وتلحق به ياء مشدده او تاء يصبح مصدرا صناعيا يعني مثلا ايش نقول اكل هذا اسم فاعل نقول الاكليه وتظهر الاكليه فيهم تقول شو الأكلية هذه؟ هذا اسم إيه؟ اسم مصدر صناعي اسمه مصدر صناعي. تقول الجاهزية صح؟ جاهزية الجيش جاهزية الجيش للقتال. وأقول لك شو الجاهزية؟ تقول هذا مصدر صناعي لأنه إيه هو أحد المشتقات أضفنا إليه مشددة وتاء. طب من اسم المفعول بيجي مقبول نقول مقبولية مقبولية الحديث تعتمد على أقول مقبولية حلو الكلمة بس شو يعني هذه المقبولية؟ نقول لك مصدر صناعي أحد المشتقات نحط له إيش؟ ياء مشددة وتاء الذائقية أنا بستخدمها في خطبي هذه الذائقية هناك ذائقية وهناك مش عارف إيه شفافية كلها بسموها مصادر إيه صناعية حر حرية الحرية مصدر صناعي على فكرة هذول شو الحرية هذه الحرية مصدر صناعي اللغة العربية مصدر إيه صناعي إذا فهمنا كيف سواء كان إيش يعني اسم فاعل واسم مفعول أو غير إيه أو غير ذلك. أهلية جهية. إنسانية. هنا كتبنا قابلية مقبولية. طيب كل هذه مقتولية. القاتلية برضو مصدر صناعي يعني. القتل مصدر عادي. القاتلية مصدر صناعي. المقتولية مصدر صناعي صح ولا لا؟ وهكذا وهكذا. طيب المصدر الميمي طبعا مصادر بالنسبة إيه لهذا اللفظ نوعان، مصادر ميمية مصادر غير ميمية. يعني قتل قتلا، القتل هذا مصدر ميمي؟ لا، انه غير مبدوء بالميم. لكن مد مدا، مد مدا مصدر ميمي؟ مش ميمي. مر مرورا بقول ميمي معذور لانه مش عارف قاعد مش مشكله عادي عشان نبهكم هنا. مر مرورا مصدر ميمي؟ لا برضو. هتقول لي طب اول ميم احسنت، الميم زائده او اساسيه؟ هذا هو المهم عندنا. اذا الميم اساسيه فيه بكون مصدرا عاديا غير ميمي، مع انه اول ميم. نعم هذه أصلية تقول لي مد مدا، فالمد مصدر غير ميمي. مر مرورا المصدر إيه؟ غير ميمي. إذا ما هو المصدر الميمي؟ أيوة الميم بتكون إيه؟ زائدة. مثل نظر نظرا ومنظرا. منظر أقول في حديث القدسي عبدي طهرت منظر العباد إيش سنين، هلا طهرت منظري ساعة، هلا طهرت منظري. منصر يقول لك منصر بمعنى النصر، مصدر ميمي بمعنى ايه؟ المصدر الاصلي النصر. المنظر بمعنى ايش؟ النظر. نعم بتيجي اسم مكان، بس هنا لما اقول منظر نظر منظرا يعني نظر نظرا، تقدر تستخدمها برضو اسم مكان وهي اليق بالحديث اللي ذكرناه حقيقه. اذا نظر منظرا، نصر منصرا، هذه يسموها مصادر ميميه لانه في الاصل نظر نظرا ونصر ايه؟ نصرا. فتقول لي منظرا منصرا، هذا مصدر ميمي، الميم فيه ايش؟ زائده. مضربا، معلما، علم علما وعلم ايه؟ معلما، هذا مصدر ميمي بمعنى العلم، بمعنى ايه؟ العلم الى اخره. طبعا في ايش؟ في استثناء بسيط جدا جدا، مثل ايه؟ مثل وعد يعد. ايش هذا؟ مثال، هذا فعل مثال. ايه معنى ما معنى المثال في الصرف؟ وعد. المبدوء بحرف، احنا قلنا ليش سميناه مثال؟ عامل لحاله فور بيلت وعامل لحاله سمبول، جاي في الاول وحرف عله في الاول، هذا مثال. هذا المثال ايها الاخوه يعني اول حرف عله المضارع تبعه وعد يعيد معتل ايش؟ الفاء، لانه فعل فاء تبعه في المضارع مالها برضو حرف عله وعد يعيد. هذا بصير ايش هنا؟ بصير حاله استثنائيه، بصير حاله ايه؟ ايوه موعد في صوره ايه؟ الكهف. ووقع يقع موقع، يقول لك ايه؟ وقع موقعا حسنا، مش موقعا ومش موعدا، لا موعدا وموقعا، حاله استثنائيه في المثال ايها الاخوه اذا كان ايش؟ اذا كان مضارعه معتل الفاء. عمل المصدر اخر شيء في درس اليوم تقريبا قبل اسم المصدر، اسم المصدر سهل ونبهنا عليه. المصدر يا اخواني بيعمل ايش؟ عمل ايش؟ عمل فعله، سواء كان هذا الفعل لازما او متعديا بيعمل عمله تماما. يعني الفعل مثلا ياخذ مفعولا فينصبه، هل المصدر بيقدر ينصب ايه؟ المفعول زي الفعل؟ طبعا بيقدر. ولولا دفع الله ايش؟ الناس. الناس لما نقول دفع الله الناس صح مفهوم، الا يدفع الله الناس مفهوم، لكن دفع الدفع مصدر ولا فعل؟ مصدر. ترجمه صح، ترجمه مصدر دفع الله الناس. الناس هتقول لي شو الناس هذه؟ مفعول به. هتقول لي وين الفعل طيب؟ وايش هذا؟ وين الفاعل؟ الفاعل سهل، انتبهوا، وهذه نقطة دقيقة مش واضحة في الكلام هنا، الكتب مش واضحة. الآن دفع الله الناس، من الذي دفع؟ الله. الله، إذا من الفاعل؟ الله. وين الفعل؟ ما فيش فعل، في شيء ناب مناب الفعل وهو المصدر. مش دفع يدفع، دفعه، دفع يدفع دفعا، دفعه. السؤال المهم الآن وهو سهل الآن يصبح واضحا. هذا المصدر مضاف إلى الفاعل ولا إلى المفعول؟ إلى الفاعل. قلنا الله فاعل. إذا فهمت ما معنى كلمة إيش؟ أنه يضاف إلى فاعله أو يضاف إلى مفعوله، وإضافته إلى فاعله أكثر. أكثر مصادر بالفعل العربية تضاف إلى إيش؟ إلى الفاعلين لا إلى المفاعيل. يعني دفع الله الناس، ضرب الأستاذ الولد، شرح الشيخ درسا، إن شرح الشيخ الدرس مثلا إيه؟ واضح مثلا أو سلس. كيف الدرس؟ الله قال أو إطعام في يوم في مسغبة يتيما. وين المفعول به؟ يتيما. طبعا لو تكملوا الآن يكون أحسن، هي مش كاملة بس أنا معتمد على الفهم يعني عارفينها. في مسغبة يتيما لازم يكون نكتب يتيما أحسن. عشان يكون واضح لكم. يتيما تقولوها يتيما، اهم شيء يتيما، او اطعام في يوم يتيما. ما تقوليش المفعول به ذي مسغبه، اعوذ بالله، ذي مسغبه مش مفعول به. ليش؟ طيب مش ممكن تكون ذي مسغبه مفعولا لانه مجرور، هذا ذي مش ذا. يمكن بعض الناس نسوا هالشغله هذه، الاسماء الخمسه، اباك اخاك ايه هنوك وحموك وذو، ذو مال، ذو مال، ذا مال، ذي مال، هذه مكسوره. اذا ايش اعراب او اطعام في يوم ذي مسغبه؟ اصبح واضح لكم الان ايش اعراب ذي مسغبه. يمكن في ناس بيفهموا الايه هذه قبل ما نعرف يا اخوان. واحد يقول لي كيف بفهمها، ايش يعني ايه ذي مسغبه؟ اطعام ذي مسغبه ايش تفهموها يعني؟ زمان زمان اول انت صادق مع نفسك. كثير من الناس بفهمها هيك انه ايه ذي مسغبه يعني طعم واحد جعان صاحب مسغبه. لا مش هذه، انت المفروض طعم يتيما. وكلمه ايه في يوم ذي مسغبه يعني في يوم سخب، في يوم جوع، اسمه هيك زي ما نقوله يوم حر، يوم برد، يوم جوع، بالطعم في يوم جوع يتيما. اذا دي احسنت، نعت ايش ذي مسغبه؟ نعت ليوم، او اطعام في يوم ساغب، او اطعام في يوم سغب، او اطعام في يوم سغب يتيما. اذا المفعول به من هو؟ عشان ما تخربط انت قول زي هيك، او اطعام في يوم يتيما، او اطعام في يوم يتيما. اذا المفعول به ايش صار؟ يتيما. واضح؟ او اطعام في يوم هي ذي مسغبه يتيما. بعدين موصوف باشياء، هو ذا مقربه او مسكين ذا متربه. اذا كما قلت لكم المصدر يعمل عمل فعله متعديا كان او لازما، واكثر ما يضاف الى الفاعل ويضاف الى المفعول. ممكن يضاف الى المفعول لما نقول ايش مثلا؟ نقول خدمتك الوطن شرف لك. ايش معنى هيك؟ يعني ان تخدم ايش؟ الوطن. اضيف لماذا؟ خدمتك لا صح، هذا الكافيه. والوطن مفعول به. لا خلينا نقول ايش؟ ولله على الناس حج البيت، حج البيت، هذا بالضبط جاي، حج البيت مضاف لايش؟ الى المفعول. ليش طيب؟ ليه كيف مضاف الى المفعول يعني؟ من الذين يحجون؟ الناس. اذا البيت مش هو ايش؟ اللي بيحج، هو يحج. يعني الناس يحجون البيت. اذا لله على الناس، طبعا هي في نعرف الايه فيها اعراب مشهوران جدا وشوي فيها تعقيد. اعراب الايه الواضح ايها الاخوه، لله على الناس حج البيت، حج البيت مقدم ايه؟ مبتدا ايه؟ مؤخر. ولله على الناس هي ايه؟ خبر مقدم متعلق بمحذوف، تقديره ثابت مفروض حق. لله على الناس حق، ايش هو؟ حج البيت. اذا ان يحجوا البيت، اذا اضيف الى ماذا؟ الى المفعول. قليل ياتي ايش؟ قليل. طيب المصدر هذا ممكن يكون ايش؟ مضافا، وكما قلنا يضاف الى الفاعل او ايه؟ المفعول. اضافته الى الفاعل اكثر، قد يكون معرفا بال، وقد يكون مجردا منها، وقد يكون مجردا من الاضافه ايضا، مصدر بغير اضافه، او مصدر مضافا كما ذكرنا، او معرفا بال، او مجردا منها. لما نقول مثلا يعني ايش؟ الحسن التربيه ابناءه فلان، هو الحسن التربيه ابناءه، عرف ولا معرفش؟ الحسن، الحسن التربيه. وين المصدر؟ التربيه، الحسن التربيه، ربى يربي ايش؟ تربيه. وعلى فكره مش تربيه، بعض الناس فكر انه هذا، لا هو هيك سماعيه، هذه سمعناها من علماء كبار، ولا تربية وصح مشيعة على القاعدة، بس هيك هي معرفة مع التربية ومش تربية، في الأصل ربة صح، وبتكون بهذا الطريق بتكون إيش هي؟ مفروض تكون هذه إيش؟ كأنها اسم مصدر، لكن هي سماعية هكذا. المهم ما لنا شأن، قال إيش هو؟ ما قالش حسن إيه؟ تربيتي، قال الحسن التربية، فدخلنا عليها الألف إيش؟ واللام، ينفع أبناءه. أنا جبت شعر، بيت شعر هنا من أبيات سيبويه في الكتاب، وغير معروف من هو الذي قاله، غير معروف. إيش بقول إيش؟ بقول الضعيف النكاية، الضعيف النكاية أعداءه. إذا عرفنا النكاية بماذا؟ وهي المصدر، عرفناها إيش؟ بالألف واللام. الضعيف النكاية بفتح النون طبعا أعداءه. لو واحد قال لك شو أعداءه؟ هتقول له إيه؟ مفعول به. لإيش؟ للمصدر المعرب بأل. حتى لو عرف بهذا نقول ما في مشكلة. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. آخر شيء تفضل. هنا نستفيد أن المصدر يفعل في مفعوله وليس في فاعله، مجرد محلية يضاف، يضاف إلى فاعله طبعا. والفاعل فاعله تكون هو فاعل مصدر طبعا. فعلها بيكون فعل ايه؟ هو فعله المصدر طبعا، لانه مدام المصدر ناب مناب الفعل خلاص، هذا هو المصدر هذا هو الفاعل. هتقول لي فعل ايش؟ فاعل المصدر يعني طبعا. احنا نعرف نقول مثلا لا سيبك من هذه، إلا على الناس هذه إعرابها معقد جدا، فيها إعرابة مشهوران أي واحدة بدك، أي واحدة ولولا دفع الله، دفع الله نقول هو مضاف إليه في محل رفع فاعل، لأن هنا إيش؟ مصدر أضيف إلى فاعله. فأنت حتقول لي ولولا دفع الله، هي في معنى إيش؟ ولولا أن دفع الله، أن دفع عملها إيش؟ مصدر ثم أضيف إلى إيش؟ إلى فاعله. ما أقول له مضاف إلى الفاعل أو مضاف إلى المفعول؟ حج البيت مضاف إلى مفعوله، حج البيت مضاف إلى مفعوله طبعا. في محل إيش بده يكون؟ في محل فاعل طبعا، مجرور بالإضافة في محل رفع إيه؟ فاعل طبعا. اسم المصدر هو ما دل على معنى المصدر، لكن حروفه تنقص عن إيش؟ عن حروف المصدر طبعا. في كلام هنا صرفي يعني لفظا وتقديرا من غير تعويض مش هنفهمه إلا تقرأ الصرف بتوسع، بس ما علينا. أنا أعطيكم شيء باختصار، نقول تكلم فلان ماذا؟ كلاما. قلتها بنقول احنا هيك، تكلم كلاما. كلمة كلام الآن عدد حروفها مثل تكلم ولا أقل؟ أقل، لأنه تكلم تكلما. بتقابل لي هذا يقول لي تكلم تكلما صح؟ فلما تقول لي هي تكلم كلاما، فكلام هذا إيش؟ اسم مصدر وليست مصدرا، بمعنى إيش؟ التكلم، لكن حروفها إيش؟ أنقص. واحد، لما تقول لي أعطى فلان إيش؟ عطاء صح، بنقول هيك احنا، بس عطاء ناقصة ولا زائد عن أعطى؟ ناقص الهمزة يعني أعطى إعطاء صح؟ هي في الأصل أعطى إعطاء، الإعطاء هي المصدر والعطاء هو إيش؟ اسم المصدر. لما نقول سلم سلاما صح؟ مرة فهم وسلم علينا سلاما خفيفا، سلام هذه هي من سلم كامل ولا ناقصة؟ برضو ناقصة، لأنه سلم تسليما ها؟ الله قال تسليما، هو يقول إيه؟ قلنا سلامة هذه اسم مصدر، لأنه هي مش إيه؟ مش تسليم، وإنما سلام نقصد التاء هذه فهناك تسليم وهنا سلام، إذا سلام هذه إيه؟ اسم إيه؟ اسم مصدر. أطاع نقول طاعة، طاعة اسم مصدر، وفي الأصل المصدر إيش هو؟ إطاعة. بتلاقي في بعض الكتب القديمة وبعض المحدثين وأنا متأكد غلطانين، لأنه تكون لغتهم كلها تنكسر كلها وكل غلط، بكتبوا إطاعة، وهذه الإطاعة طاعه إطاعة هي صح لغة وهذا مصدر، لكن هو مش عارفها، هو فكر إنه إيش؟ إنه لازم إيش من إيه من أطاع نجيب دائما إطاعة، إنه يعني هو نحو كبير، لا، في عندك مصدر وعندك اسم مصدر، وأكثر ما يستخدم إيش هون في هذه الأشياء بنذكرها هنا أسماء المصادر مش المصادر. قليل واحد يقول لك إيه إطاعة علينا إطاعة الله، هو علينا طاعة الله صح؟ قليل بيقول إطاعة الله وإطاعة الرسول وإطاعة كذا، هو الأمر منا طاعة صح ولا اسم مصدر هذا؟ فهمنا إيش إذا؟ طيب توضأ وضوءا اسم مصدر، لأن المفروض توضأ إيش؟ توضؤا. اغتسل غسلا اسم مصدر الغسل، مفروض نقول إيش؟ اغتسل اغتسالا، وهكذا وهكذا وهكذا. أي شيء بتلاقيه صلى أحسن، صلى تصلية طبعا، في الأصل المصدر مصدر صلى إيه؟ تصلية وليس إيش؟ وليس صلاة، فتقول لي صلى تصلية. ما معنى صلى تصلية؟ إذا حنى إيش؟ صلاه، والصلة هو إيش؟ العمود الفقري حناهي، نقول صلى تصلية، ويقول لك هي صلاه ايه بالنار، العود لما تصليه بالنار انت ايه بتقدر ايش تعود بيك، هي التصلية اسمها ايش؟ التصلية طبعا. اذا صلى تصلية، التصلية هي المصدر والصلاة هي ايش؟ اسم مصدر طبعا. سبحانه وسبح اختلف فيه، سبح تسبيحا، تسبيح قالوا ايش؟ مصدر، لكن سبح سبحانا قالوا سبحان اسم مصدر، بس في خلاف كبير في كلمة ايه؟ سبحان الى اخره. طبعا قبل قليل تكلمنا عن عمل المصدر، وقلنا ايش المصدر يعمل؟ عمل الفعل صح؟ مضافا او مجردا الى اخره، هذا يعمل عمل المصدر طبعا، هو مثل المصدر يعني بس نقص الحروف. اسم المصدر يعمل عمل المصدر بشروطه المتقدمه ذكرناها. قال الشاعر وبعد عطائك المئة الرتاعة، وين الشاهد في هذا البيت؟ وبعد عطائك المئة الرتاعة، هذا بيت للخطامي بيقول ايش؟ اكفرا بعد رد الموت عني، وبعد عطائك المئة الرتاعة، عطاء الشاهد عطاء، بعد عطائك المئة صار مفعول به، إذا المئة هي إيش؟ مفعول به إيش؟ لإسم المصدر، مش تقول المصدر لا، مفعول به لإسم المصدر إيش؟ العطاء. لو قال إيه؟ نعم طبعا طبعا، بعد عطائك مفعول به الأول إيش؟ بعد عطائك إياه يعني مقدم مفهوم، بعد عطائك إياه أعطى مين هو؟ لازم يكون أعطى واحد يعني. والمقصود أنا هو يقول في ممدوحي يعني مفعول به على كل حال لإيش؟ لإسم المصدر إيش؟ عطاء وليس إعطاء. ولو قال طبعا بعد إعطائك ما في مشكلة على الأصل، هذا مصدر إيه، ولكن هذا اسم مصدر عمل عمل إيش؟ عمل. شيخ معنى الرتع من الرتع يعني جيد طبعا يرتع يقال إيش إلها معنى آخر يقال الرتاع هو على ما أذكر الخادم، الخادم الذي يرتع بماشيته اسمه الرتاع، يقال هذا إيش؟ غلام الرتاع. وبعضهم يقول الرتاع هذا صحيح هذا صحيح، شنو يعني اجتهاد معنيان لها. الرتاع هي إيش؟ الماشية التي ترتع نفسها، إلا أن بعضهم ضبطها بالكسر قال الرتاع، هذه قضية فيها خلاف. لكن الرتاع هو الغلام الراعي يعني الذي يرتع بماشيته يسمى إيه؟ الرتاع، يقال غلام الرتاع. أو الماشية نفسها التي إيش؟ يرتع بها هذا الرتاع فتسمى أيضا إيش؟ رتاعا أو رتاعا. كيف؟ بعد عطائك، أيوة عطائك أنت المضاف للفاعل طبعا. منظر منصر نعم لا لا منصر هذه اسم آلة منصب في الحقيقة مش منصب إلا إذا أردت به يعني إيش؟ أنه نصب له مثلا إيش؟ منصبا ولا تقصد اسم آلة، تقصد مكانا مثلا حط في كذا، هذا بس يكون اسم مكان، انتبه هذا بيكون اسم مكان مش شرط. لا لا لا مش منصبا، هي منصبا منصبا منصبا تعرف ليه؟ هذا يعني يشبه ايش؟ يشبه بالشيء الذي يستخدمه الانسان في ايش؟ في إيالة الرعية يعني سياستها، فكأنه اسم آلة. فهمت كيف؟ هي نوع من مجاز عقلي بسموه، مجاز عقلي. المصدر الميمي والصناعي ما الذي يضيفه للمعنى اصلا؟ فيه طبعا فيه اضافة واضحة جدا جدا لما تقول القابلية والجاهزية تصور؟ نعم. وين هذا؟ هذه يختلف عن كلمة ايش؟ قبل ايش؟ قبولا. تمام، بدك القبول، بدك القابلية اللي هو ايش هنا؟ ايش الفرق بين قابلية وبين ايه؟ وبين قبول. تصور؟ قبول معناه محدود، قبول اعطاء شيء معين تصور؟ لكن القابلية ايوه، القابلية شيء اشبه بالملكة بصير. فلان عنده قابلية للعلم، يعني شبه ايه؟ كومبتنس. ملكة ملكة صار عنده نقول هذا الجيش في الجيش في حال جهوزية. انه يعني فعلا تم ايش؟ استعداده بشكل كامل لها الحرية. صح ولا لا؟ الحرية هذه لا نكاد نستغنى عنها. كلمة إنسانية، المصطلحات المهمة جدا جدا. كيف عفوا؟ إنسانية هي منسوبة هي الإنسان طبعا. قلنا إنسان الجامد، صح ولا لا؟ طبعا ما في مشكلة. احنا قلنا المصدر هذا ممكن يكون هي من أي لفظ، سواء كان اسم فاعل، اسم مفعول أو مصدر مخطط الشيء، بغض النظر عن أصله يعني. من إنسان وهو جامد.